بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ذكر البعث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في ذكر البعث، أي بعث الناس من قبورهم وخروجهم من القبور ليحاسبوا وتوزن أعمالهم ويصيرون إلى منازلهم من الجنة أو النار. والناس يبعثون من قبورهم بعد أن عادت الأجساد إلى هيئتها التي كانت عليها عند الدفن، فإن تلك الأجساد تعود وتتركب في مكانها الذي هو القبر، ثم بعد ذلك تنشق القبور عن أصحابها فيخرجون من القبور. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من ينشق عنه القبر، كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد الناس وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما قلت، إعادة الأجساد تكون والناس في القبور، ثم بعد ذلك تنفتح ويخرجون منها، يذهبون إلى المحشر، ثم الوزن، ثم الذهاب إلى الجنة أو النار. ثم ذكر هذا الحديث أن الذي ينفخ في الصور اثنان، وأنهما يلاحظان وينظران متى يؤذن لهما فيحصل منهما النفخ في الصور. والنفخ جاء فيه أن هناك ثلاث نفخات: نفخة الفزع، وهي التي يفزع الناس فيها، يعني عند قرب قيام الساعة تكون على الموجودين في آخر الزمان، ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثانية فيكون فيها الموت، يعني من كان حيا، فيتساوى الناس في الموت الآخرون الذين قامت عليهم الساعة مع الذين ماتوا قبل ذلك من أول الخليقة، فإنهم يتساوون في الموت. ثم ينفخ النفخة الأخيرة التي يكون بها البعث، والتي يكون بها خروج الناس من قبورهم. فهنا ذكر النفخ الذي يكون فيه الموت، يعني نفخة الموت التي يحصل بها موت الناس، ثم ينفخ النفخة الثانية التي بها حياتهم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف في إسناده ضعف وفي متنه نكارة، أما كون إسناده ضعيف ففيه الحجاج بن أرطاه وفي عطية العوفي، وأما من حيث النكارة فإنه مخالف للأحاديث الأخرى الدالة على أن الذي ينفخ واحد وأنه ليس اثنين. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عباد بن العوام وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، المخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عطية وهو صدوق فيه ضعف يخطئ كثيرا، المخالف المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال في سوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، والذي اصطفى موسى على البشر، يعني حلف بتفضيل موسى على غيره من البشر، فقال: والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه رجل من الأنصار وقال: تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أفضل الناس، والذي اصطفاه الله على الناس وجعله خير الناس، فهو أفضل من موسى وغير موسى، كل الرسل هم دونه في الفضل، فهو أفضلهم وسيدهم وإمامهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصل هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الناس، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم قال: فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري. يعني أن النفخة الثانية التي يكون فيها البعث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يرفع رأسه، أول من يرفع رأسه، فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، كان ممن استثنى الله. فهذا يبين فضل موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يدل على أفضليته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على الفضل لا على الأفضلية. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني من باب التواضع، أو قال ذلك قبل أن يعلم بأنه أفضل من غيره من الرسل. ثم إن يعني ما جاء في هذا الحديث من كونه يعني كون موسى يعني أنه كان بعث قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أفاق قبله يعني بعث قبله، فإن هذا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من ينشق عنه القبر، أول من ينشق عنه القبر، فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الأحاديث في الصحيح أن بلفظ إن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبري أم جوزي بصعقة يوم الطور، أم جوزي بصعقة يوم الطور. وأن هذا الصعق ليس الصعق الذي يكون فيه النفقة الثانية، النفقة الأولى التي يموت فيها الناس، وإنما هو صعق يوم القيامة لتجلي الله سبحانه وتعالى، إذا جاء الله عز وجل لفصل بين الناس فإنهم يصعقون لتجليه سبحانه وتعالى. ثم أول من يفيق من هذه الصعقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور، لأن موسى صعق في الدنيا لما تجلى الله للجبل حصل له صعق نجد تجلى الله عز وجل، والناس كلهم يصعقون يوم القيامة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق رأى موسى قائم آخذ بقائم النار، فقال: لا أدري هل صعق وأفاق قبلي فيكون له صعقتان، صعقة لي في الدنيا وصعقة لي في الآخرة، ولكنه أفاق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان آخذا بقائمة العرش، أما أنه لم يصعق ولكنه كفت الصعقة الأولى التي حصلت في الدنيا وهي التي صعقها التي جل الله عز وجل كما جاء في سورة الأعراف. وهذا الحديث واضح يعني في معنى في المعنى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أن أن منهم المزي ثم تبعه ابن كثير وغيره قال أن هذا حديث دخل فيه حديث في حديثين، فبعض أهل العلم يعني وهم فجعل يعني ذكر البعث وحصول الناس يبعثون عند الخروج عند النفخة الثانية وأنهم يخرجون من قبورهم فركب حديث مع حديث، ولكن الحديث الذي جاء في الصحيح بلفظ أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق يعني دال على أن هذا صعق غير الصعق الذي يحصل لمن كان حيا في الحياة الدنيا في آخر الزمان ثم بعد ذلك تحصل الإفاقة. وبعض العلماء يقول أنه صعق يكون بعد البعث، أنه صعق يكون بعد البعث، لكن ذلك الحديث الذي قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق هذا هو الواضح يعني في المعنى. وثم أيضا فيه المقابلة بين الصعقة كونه صعق وأفاق أو جوز بصعقة يوم الطور يعني فيكون ذلك يعني واضحا يعني جليا فيما يتعلق ببيان كون موسى يعني أفاق أو أنه كان أول قبل إفاقته وقبل إفاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكره شارح الطحوية ذكره عن ابن كثير وكذلك ابن كثير نقله عن المزي أبو الحجاج المزي أنه قال إن هذا الحديث يعني فيه هذا الإشكال، ولكن يزيل الإشكال ما جاء في اللفظ المفصل الموضح وأن ذلك يوم القيامة. ثم أيضا الحديث الذي معنا يعني فيه قول أول من يرفع رأسه، أول من يرفع رأسه يعني معناه أنهم صعقوا وحصل وهم في مكانهم، ورفع الرأس إنما هو لما أنصعق، وأما هذا وأما البعث فيه خروج من القبور، خروج من القبور. وهنا قال أول من يرفع رأسه يعني من الإفاقة التي حصلت في يعني في يوم القيامة لما تجلى الله عز وجل للناس للفصل بينهم حصل ذلك. عز الحديث قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. ثم ذكر أيضا فيما يتعلق بيونس عليه الصلاة والسلام من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، وفسر بتفسيرين، أحدهما أن المقصود بقوله أنا أي الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى فقد كذب، وقال ذلك يعني قالوا أن هذا محمول على ما كان قبل أن يعلم بأنه أفضل الناس، أو أنه يعني قاله على سبيل الـ يعني الـ الـ التفضيل والـ بغير علم وبغير أساس. والقول الثاني هو الأقرب أن ذلك يرجع إلى العبد ولا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ومن قال أنا يعني أي شخص من الناس يقول أنا خير من يونس متى فقد كذب. فيعني ما جاء في القرآن من أنه يعني قيل الرسول فاصبر كما صبر العزم ولا تكن كصاحب فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، في سورة صدقة ولا تكون كصاحب الحوت يعني ولا تكون كصاحب الحوت الذي هو يونس عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال يعني جاء في القرآن وهو مليم فساهم فكان المدحضين. فقد يعني يتصور أو بعض الناس ينقدح في ذهنه معنى باطل وهو أنه يحصل له شيء أكمل وأحسن مما حصل ليونس فيقول أنا خير من يونس بن متى فيقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا المعنى أقرب من الثاني ذاك الذي قال من قال أنا خير من يونس بن متى, لأن من قال أنا يعني العبد الذي يقول هذا الكلام يعني تمييزا له على يونس وتفضيلا له على يونس فإنه كاذب لأنه فضل نفسه على نبي من الأنبياء. وإن كان حصل له أنه يعني الرسول أمر بأن لا يكون مثله وأنه ساهم فكان المدحضين وأنه ذكر في حقه يعني أشياء فلا يعني ذلك أن أحدا يفكر بأن يكون أفضل منه, فمن حصل منه ذلك فإنه كاذب. ومن قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب, يعني أنا ترجع إلى الإنسان الذي يقول وليست إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني من قال أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم, ويكون ذلك مبنيا على أنه قبل أن يعلم بأنه أفضل الناس أو قاله على سبيل الحمية والعصبية أو غير ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وكان يعني ذكر يعني هذا الحديث عن الله عز وجل وحديث قدسي يعني يقبض الله عز وجل السماوات والأرضين فيقول أنا الملك أنا الجبارون أين المتكبرون, يعني أن هذا هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين وكل من كان عنده تكبر وعنده تجبر فإن ذلك يزول في ذلك اليوم ويكون الـ ليس فيه إلا الإذعان لله عز وجل وأنه الذي على كل شيء قدير. وهذا بخلاف الدنيا فإنه وجد في الدنيا من يقول أنا ربكم الأعلى وجاء من يقول وقال أيضا ما علمت لكم من إله غيري, فهذا هو في الدنيا حصل ذلك لكن في ذلك اليوم ليس فيه إلا الإذعان لله عز وجل والله عز وجل يقول أين أن الملك أين الجبارون أين المتكبرون, يعني معناها أن ليس هناك في ذلك اليوم إلا ظهور عظمة الله وعظم عظمة جلال الله سبحانه وتعالى وتفرده بالملك وأن كل مذعن له سبحانه وتعالى بأنه هو الذي على كل شيء قدير وأنه الملك وأنه الجبار وأنه المتكبر وأنه المتصف بالصفات التي لا يشاركه فيها غيره. أعيد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الحركة من رسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقول أن الله عز وجل يقول كذا وكذا ويعني يتحرك المنبر منه مع تمايله وذكره هذا الذي يدل على عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى حتى إنه يقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة حركته وتمايله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. وهو يبين هذا الحديث القدسي الذي يقول فيه عز وجل أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين المتجبرون. والحديث جاء فيما بعد البعث, الحديث جاء يعني فيما بعد البعث, البعث يعني وما يكون بعده من الحشر, وما يكون بعده من الحشر يعني ليس المقصود البعث فقط وهو الخروج من القبور, بل ما يحصل بعد الخروج من القبور وهو الذهاب إلى المحشر ويعني تجلي الله عز وجل لعباده لفصل القضاء بينهم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة, ومحمد بن الصباح وهو صدوق أخرجه وداود بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن عبيد الله بن عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للإنسان أن يقبض يده حين يقرأ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, لكن ليس لكل أحد أن يفعل مثل هذا الفعل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين وموضح, وأما غيره قد يعني يفهم منه معنى باطل. في الحديث ويتمايل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله, فقال قائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتمايلين في الذكر استدلالا بهذا الحديث. هذا كلام غير صحيح. أولا هذا ليس في ذكر الذكر الذي يبتلو بالتمايل عند الذكر, ويعني وهذا من الأمور المحدثة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي شيء ويعني يذكر يعني شيئا يحصل يوم القيامة, ليس هناك الذكر الذي يفعلون الذكر المحدث الذي يحصل فيه التنايل والذي ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه, فهذا من محدثات الأمور. ولهذا يعني يقولون أن بعض الناس يعني قال لماذا يحصل يعني يحصل منهم التنايل في الأرض, قال لماذا لا يتمايلون فوق الجدار, يصيرون فوق الجدار يحصلون التمايل يسوون مثل هذا العمل يكون في الأرض يعني حتى يسقطوا من الجدار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال حفاة عراة. قلت والنساء؟ قال والنساء. قلت يا رسول الله فما يستحيا؟ قال يا عائشة الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة في حشر الناس وأنهم يخرجون من قبورهم حفاة عراة, وجاء في بعض الأحاديث غرلا يعني غير مختونين, لأن ذلك فيه تحقق أنه يعني كما خلق أولا فإنه يعاد ثانيا, يعني الخلق الذي حصل أولا وهو غير مختون كذلك أيضا يحصل بعد ذلك عند البعث, فيكون الخلق الأول أعيد كما كان الخلق الأول على هيئته وعلى صفته. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون حفاة عراة قالت يا رسول الله والنساء؟ قال والنساء. فقالت يعني ينظر بعضهم إلى بعض, يعني أن هذا شيء يعني أن عراة يعني المرأة يعني عارية يعني فرجها ظاهر والرجال كذلك. قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يعني جاء شيء يشغلهم عن الشهوات والتفكير في الشهوات والملذات والأشياء التي تحصل في الدنيا، جاءهم ما يذهلهم ويشغلهم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لها أنها لما استشكلت هذا الأمر وأن هذا من الأمور التي يستحيى منها وأن يستحي بعضهم بعض، قال إن الأمر أعظم وأكبر من أن يهمهم ذلك، لأنهم مشغولون بما يرونه من الأهوال والأفزاع والأمور الصعبة الشديدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، هو صدوق صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حاتم بن أبي صغيرة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي مليكة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن القاسم، قاسم بن محمد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها وهي صديقة بنت الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ثم ذكر هذا الحديث أن الناس يعرضون ثلاث عرضات، العرضة الأوليان جدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فإنها تطير الصحف، فآخذ بكتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وهذا يتعلق بالعرض، يعني يوم القيامة على الله عز وجل ومحاسبتهم وتطير الصحف، وأن منهم من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده الحسن البصري، وهو لم يسمع من أبي موسى الأشعري راوي الحديث، وكذلك أيضا هو مدلس، فهو الحديث يعني غير صحيح بسبب كونه من رواية الحسن عن أبي موسى وهو لم يسمع منه فهو منقطع، وهو أيضا مدلس حتى لو كان سمع يعني من الرجل أو من حدث عنه، فإن تدليس نفسه علة أخرى غير علة يعني الانقطاع الذي كونه لم يسمع. قال حدثنا أبو بكر عن وكيع، وكيع بالجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن علي بن رفاعة، وهو لا بأس به أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن الحسن، حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى الأشعري، عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس وأبو خالد الأحمر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن في قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني يقوم يعني يحصل منه الرشح وهو العرق الذي يخرج منه لشدة الحرارة وشدة الحر، وذلك في حال الموقف يوم القيامة حتى يصل إلى أذنيه، يعني أنه يلجمه، يعني من الناس من يلجمه ومنهم من يكون يعني إلى نصفه ومنهم يكون إلى ما دون ذلك، وهذا على حسب الأعمال، وأن منهم من يصل إلى أذنيه يعني أن يلجمه العرق. فهذا وصف ما يحصل في الموقف، هذا من أوصاف ما يحصل في الموقف، وأن العرق يحصل وذلك أن الشمس تدن منهم لتشتد الحرارة ويمتزج بعضهم ببعض ويختلط بعضهم ببعض، فمنهم من يصل عرقه ورشحه إلى أذنيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبي خالد الأحمر عن ابن عون وهو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع عن ابن عمر، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين تكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يعني في وقت التبديل، فقال إنهم على الصراط، أي الصراط المنصوب على متن جهنم. وجاء في وهذا والحديث رواه مسلم في صحيحه، وروى أيضا في صحيحه حديثا آخر وهو أنه سئل عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، فقال هم في الظلمة دون الجسر، فهم في الظلمة دون الجسر يعني قبل دون جسر جهنم المنصوب على متنها. وعلى هذا يعني يجمع بين الحديثين بأن الناس يكونون على هذا وعلى هذا، يعني هم في هذا المكان الذي هو ظلمة دون الجسر، وأيضا يكونون على الجسر كما جاء في هذا الحديث والحديث الآخر الذي في صحيح مسلم، وذلك أن الأرض يوم القيامة تبدل ويعني تغير عما كانت عليه، فمنهم من قال إنها تبدل ذاتها، ومنهم من قال إنها تبدل صفاتها، وأنها الجبال يعني تذهب وأنها تكون أرضا يعني مستوية يعني ليس فيها ارتفاع وانخفاض. نعم. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسروق بن أجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري أحد بني ليث أنه قال وكان في حجر أبي سعيد قال سمعته يعني أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالصراط وجواز الناس عليه، وأن منهم من يتجاوزه ومنهم من يعني يخدشه وهو مار عليه، ومنهم من يسقط في النار، لكن هؤلاء الذين يمرون عليه ويعني يسقط من يسقط منهم من سقط منهم ويعني من, من, من, من أهل الإسلام وأهل الإيمان، فإنه يعذب في النار مدة ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. فقال يعرض يعني يوضع الصراط على بين ظهران جهنم يعني على ظهرها وعلى متنها، لأن الذي يذهب إلى الجنة يمر بهذا الطريق الذي هو الصراط المنصوب على متنها، فمن تجاوزه انتهى أمره إلى الجنة، ومن وقع في النار عند مروره على الصراط فإنه يعذب مدة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وذكر في الحديث صفة الصراط ومرور الناس عليه وأن فيه إيش؟ قال يوضع الصراط على بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان. على حسك يعني شوك يعني يقال له يعني حسك السعدان، لكنه يعني يكون يعني كبيرا وعظيما، ويعني يكون فيه الخطف، يعني هذا الشوك يعني يكون فيه الخطف أو يكون فيه الخدج. نعم. ثم يستجيز الناس فناج مسلم. يستجيز الناس يعني يجوزون عليه، ويعني يطلبون الجواز أو يسعون إلى يعني في الجواز عليه مارين عليه متجهين إلى الجنة ليتجاوزوه وليعبروا من فوقه إلى الجنة، ومنهم من يعبر والناس يتفاوتون كما جاء في الحديث، منهم من يمرك البرق ومنهم من يمرك الريح ومنهم من يمرك كجاود الخيل، وهذا على حسب أعمال الناس، ومنهم من تخطفه الـ هذه الأشياء التي تخطف من يمر على الصراط فيقع في النار. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم، يعني سلم يعني بأن تحصل السلامة من الوقوع في النار وأن يحصل العبور والتجاوز إلى الجنة. وهذا الحديث يستدل به على الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، لأن قوله اللهم سلم سلم يعني سلم من السقوط في النار، وهذا إنما يكون لمن يستحق الدخول فيها بأن يخلص منها وأن يسلم من الدخول فيها. اللهم سلم سلم يعني دليل على الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار، استحق النار ألا يدخل النار، لأن كونه يقول على الصراط اللهم سلم سلم يعني سلم من السقوط في النار، فيكون المستحق لها يشفع له بأن لا يسقط فيها، يشفع له بأن لا يسقط فيها وأن يتجاوز. يسجد الناس فناج مسلم، فناج مسلم ما حصل لشيء، ما يعني خدش ولا يعني خطف وسقط في النار، وإنما ناج ظهر بالسلامة، ناج من النار ومن عذابها ومن الدخول فيها، وسالم من أن يصيبه شيء يعني في حال مروره على الصراط بأن يخدش أو يسقط في النار. ومخدوج به ثم ناج، ومخدوج به قيل يعني جاء في بعض الروايات المخدوج به مخدوش، مخدوش يعني هو كون هذه الأشياء الأشياء التي على الصراط التي يحصل فيها الخدش يعني تصيبه، وقيل مخدوج يعني يكون ضعيفا، لكن الرواية التي فيها مخدوش بدل مخدوج هذه التي فيها يعني معناها أنه يصيبه شيء وأنه لا تحصل له السلامة كما تحصل لغيره بأن يمر سالما، بل قد يمر ولكنه حصل له شيء من التأثر. ومخدوج به ثم ناج، مخدوج به ثم ناج يعني أنه ينجي، يعني بعد ما يحصل له يعني كونه يخدش وكذا ينجو بعد ذلك ولا يسقط. ومنهم ومحتبس به، ومحتبس وش بعدها؟ ومنكوس فيها، ومحتبس به يعني معناه محتبس يعني على الصراط يعني يبقى عليه، ومنكوس فيها يعني على رأسه، يعني منكوس على رأسه في النار يعني ساقط فيها، وهذا في حق المؤمنين لأن الكفار يسقطون في النار من أول وهلة، وأما هؤلاء منهم من يستحق النار ومنهم من لا يستحقها يعني بسبب الذنوب، ولهذا الشفاعة في اللهم سلم سلم يعني من يستحق أن ينزل وأن يقع فيها أن يسلم من الوقوع فيها. قال حدثنا أبو بكر عن عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عبيد الله بن المغيرة وهو هنا صرح بالتحديث وعلته وأنه يعني مدلس، ولكنه إذا صرح بالتحديث فإنه يعني يزول يعني ما يخشى منه من التدليس فيكون الحديث حسنا، لأنه ممن يكون حديثه حسنا إذا سلم من التدليس. نعم. عبيد الله عبيد الله بن المغيرة هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مر ذكره. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر رضي الله عنها عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا والحديبية. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ذكر هذا الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يرجو ألا يدخل النار أحد من أهل بدر ومن بايع تحت الشجرة, يعني وأن هؤلاء يسلمون من النار وأنهم يكونون من أهل الجنة. ولهذا كانت فضيلة يعني لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان شهد بدرا أو الحديبية أو شهدهما معا فإنه ينص على يعني هذه الفضيلة له. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم لا يتكلم فيهم, والكلام إنما هو في غيرهم والمجهول فيهم في حكم معلوم. فلو أنه قيل وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تكون رواية صحيحة, لأن الجهل في الصحابة لا تؤثر, المجهول فيهم في حكم المعلوم ولكن التأثير في غيرهم. ولهذا يكتفون عندما يذكرون تراجم الرجال يكتفون بأن يقولوا صحابي أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, ومعنى ذلك أنه يكفي شرفا أن يقال صحابي أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من حصل له فضيلة كشهود بدر والحديبية هو أحدهما قالوا صحابي شهد الحديبية أو صحابي شهد بدرا, يعني معناه فيه زيادة فضيلة على الصحابي, فيه فضيلة على الصحبة فيذكرونها وينصون عليها, وذلك أن حصلت الشهادة لمن كان من أهل الحديبية ومن أهل بدر أنهم يكونون من أهل الجنة. قالت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شاهد بدرا والحديبية. قال قلت يا رسول الله أليس الله قال وإن منكم إلا واردها؟ لما قال أن لا يدخلون النار قالت يعني أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها, فكيف يعني يسلمون النار والله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعيه قال ثم نجينا تقوى نظر الظالمين فيها جثية, يعني أن من الناس من يدخل النار ومنهم من لا يدخلها ولكن يمر على الصراط فيكون نصيبه من النار مروره عليها, فيكون يعني كونه مر على الصراط حصل له ما أخبر الله عنه في القرآن وإن منكم إلا واردها, لأنه وردها مر على ظهرها وعلى متنها, فمنهم من يمر بسرعة كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخير ومنهم من يزحف زحفا وغير ذلك من الأحوال التي جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس كلهم يمرون على النار ويريدون عليها, ومرورهم إنما هو على الصراط في طريقهم إلى الجنة, فمنهم من يعني يسلم ومنهم من يقع, فيكون الكل حصل له أنه ورد النار أنه وردها, لكن منهم من يردها ويمر عليها بسرعة ومنهم من يمر عليها بتأخر وبكونه مثلا يزحف زحفا ويمشي مشيا, فيختلف هذا عن هذا, منهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاود الخيل ومنهم من يزحف زحفا, فيكون هناك الورود حصل للجميع, ولكن من نجاه الله عز وجل منها سواء كان مر بها أو دخلها وخرج منها, لأنه لا يبقى في النار أبدا الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها. فإذا الكل ورد النار لكن منهم من يكون وروده على قدر مثل البرق يمر على النار من فوقها, ومنهم من يعني يمكث قليلا على الصراط, ومنهم من يسقط في النار ويعذب, ولكن الكل ينتهي للجنة. كل من كان من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد فإن نهاية أمره